فقد فاز فريق ماجد باشتراكه بتصفيات العاصمة، وبهذا أصبح ممثلا للمنتخب. إلا أن حلم كابتن ماجد هو الفوز بالبطولة الوطنية التي تؤهله للذهاب إلى البرازيل بلد كرة القدم مع فواز. ماجد تمهل، أعد ما أخذته الآن، هيا بسرعة. لا لا لن أعيد أي شيء، أكاد أموت جوعا يا أمي. أعده الآن. لا غيروا هيا ابعد منه، هيا لا أريد أن أعده هناك، أخرج. سأخبر والدك عن كل شيء، إنك تتعبني جدا، سأرسل رسالة له. لا يهمني ذلك، انظري أمي الإناء. لا تتأخر كثيرا يا ماجد. حاضر. هيا لنتدرب الآن. ادعك جيدا، هيا بسرعة. أعرف ذلك، أعرف أمي، أنا لست عاملا مختصا في تنظيف الحمامات. بكل تواضع أنا عمر، عضو فريق المجد، ممثل الولاية في المباريات. تتكلم معي وكأنك أحد الأبطال، هل أخذت موقعا في أي مباراة لعبتها حتى الآن؟ لا تقولي ذلك يا أمه. هيا أعمل بجد، هذا أفضل لك، ستمرن جسمك إذا دعكت البلاطة جيدا. هيا أسرع ساعدني، هيا. عندما أكون بعيدا عن التدريب تبا. عمر، ها؟ لماذا كل ذلك؟ لم يسخن الحمام بعد، ولكن يمكنك أخذ حمام هنا. ومن قال أننا نريد أن نستحم عندكم؟ ماذا قلت؟ لا لا شيء، لم نعني ذلك، جئنا لاصطحابك من أجل كابتن ماجد. ماذا؟ هل يجب علي أن أذهب أنا أيضا؟ هيا بنا. عمر انتظر، إنه دائما يتهرب من المساعدة بالأعمال المنزلية. فواز ما الأمر؟ لا لا شيء، كنت أفكر فقط، هل تريد شيئا يا ماجد؟ لا أبدا، هيا بنا نلعب كابتن فواز، يجب أن نتدرب جيدا، أليس كذلك؟ أجل هيا بنا على جانب النهر. هكذا يتم اختيار ممثلي الفريق. مدرسة الحرية. الحرية مدينة رائعة، لقد أمضينا فيها فترة قصيرة، لكنها مكان جميل. لم يستطع أخذ الكرة من الحرية حتى الآن. لن أدعهم يأخذونها. كابتن الحرية سليم، يبقي الكرة معه. كابتن مرر الكرة. قلت مرر الكرة. لا لا يستطيع ذلك، وحوله كل هؤلاء، هيا لمساعد. سليم يقصر مع الكرة في تلك النقطة الضيقة، هل سيحافظ عليها من الخصوم حوله ومنعهم من أخذها؟ لنتابع. هل سيربح فريق المهارة أم سيخسر؟ سنرى الآن. الحرية بقي القليل، هيا يا كابتن بسرعة. كابتن الآن سدد الكرة، ولكن للأسف صوت الصافرة يعلو، وهكذا انتهت اللعبة. لم يكن هذا متوقعا، فريق مدرسة الحرية الإعدادية سيشترك بالبطولة الوطنية مع الكابتن سليم. الفريق ذو 11 لاعبا فقط وصل بعد صعوبات عديدة، إنها ثمرة جهدهم، جهد فريق مدرسة الحرية الإعدادية. استمعوا إلي، لنعمل جميعا من أجل ياسين. كم أتمنى لو نلعب معه جميعا في البطولة الوطنية. كما تريد كابتن، سنشجع فريق ياسين، وأنا أيضا أتمنى أن ألعب معه. عزيزي ياسين لقد فزنا. ياسين مرحبا. مرحبا. ماجد. مرحبا ماجد، هذا ليس عدلا، أخبرتنا أنه لا يوجد تدريب اليوم، وها أنتما تتمرنان. دعنا نتدرب أيضا، هيا. حسنا تدربوا بدون الآن. فواز ماجد هيا بنا. قد أكون مخطئا فيما أفعل. هل أخذي للكابتن ماجد إلى البرازيل فيه الصواب؟ إنه محبوب والدته ووحيدها وكابتن فريقه أيضا، وله أصدقاء رائعون يلعب بينهم الكرة. إنه سعيد جدا بذلك، وأنا أحاول أن أخذه منهم جميعا. يجب أن تنسى بأنك ستشترك في البطولة الوطنية. لا يمكن. يمكن، الألم يزداد في هذه الفترة، إنها فترة حرجة وستسوء حالة قدمك إذا لعبت كرة القدم الآن، مفهوم؟ عليك أن توقف اللعب حتى تشفى قدمك تماما، إنها أوامر الطبيب، هل فهمت ما أقوله لك؟ لن أتلقى منك الأوامر. إذا لم تستطع المساعدة فسأذهب لمستشفى آخر. لا، لن أقبل بذلك. انتظر انتظر قليلا. سيد حسان. وليد، أنا أعرف إنني مقدر لشعورك بخصوص قدمك، ولكن من الأفضل أن لا تشترك في هذه المباراة. سيد حسان، لابد أن ألعب في هذه التصفيات، سأتفوق على بسام بالتأكيد. هذا هو الحارس الذي لا يهزم؟ لابد وأنه يمزح، لكنه لن يستطيع الحراك أمام تسديدتي. سنبدأ التدريبات اعتبارا من الغد من أجل البطولة الوطنية، سيكون تدريبا شاقا. نعم ماجد. ياسين، أريد أن أقول، نسيت ماذا أقول. ماذا تعني نسيت؟ إنني لا أهتم، إنني أعلم بأني لست لاعبا أساسيا. حسنا، الأمر هكذا إذن. شكرا لك، قل لوليد على لساني يجب أن يشفى من الجرح أولا. إلى اللقاء. لن يلعب هذه المباراة. فواز، سنفوز بالبطولة الوطنية مهما كانت قوة الخصم، أليس كذلك؟ سنفوز، وبعدها إلى البرازيل. وليد؟ ماجد، أنا أريدك. لم يعد إلى المنزل حتى الآن. الكابتن لم يعد إلى المنزل بعد. آمل أن تكون قدمه قد تحسنت. بالطبع تحسنت، لا يمكن أن نفكر أن نلعب البطولة الوطنية بدونه، أليس كذلك؟ صحيح، وسنعود جميعنا إلى هنا ونحمل لكم البطولة الثانية. هيا. إنه اليوم الأول للتدريب من أجل البطولة الوطنية، ولم يحضر وليد، ولا أدري أين يتسكع الآن. ما رأيك يا ماجد؟ آمل ألا يصابوا بصدمة. موقف صعب. أيها اللاعبون. نعم. أصغوا لي جيدا، لدي نبأ هام. لماذا؟ بأي حق سأخذ كابتن ماجد من أمه؟ ماذا لو حدث أي شيء؟ هل هذه حقيقة لصالح كابتن ماجد؟ هل أخذه إلى البرازيل لصالحه؟ ولكن كابتن ماجد يرغب بذلك بنفسه، وكذلك أمه والكابتن أيضا. ماذا؟ سأعيد، يجب أن نلعب في البطولة الوطنية ولكن دون وليد، هل هذا مفهوم للجميع؟ هذا مستحيل، لا بد وأنها مزحة، لا يمكننا اللعب بدون وليد. لقد أخبرنا ماجد بأن ذلك غير صحيح. ماجد، ما يقوله صحيح. ماجد، ماجد، أنا أريدك. ماذا؟ لن تلعب في البطولة الوطنية؟ صحيح، وأنا أريد منك معروفا. كابتن ماجد، أريدك أن تفوز بالبطولة الوطنية وأن تلعب مع فريق الحرية العنيف. الحرية؟ بسام؟ أجل، هذا صحيح، لا بد أن نفوز عليه ردا على الهدف الذي أخذه مني. سأشفى قبل موعد اللعب مع الحرية وسأشترك في المباراة معك. قدم كل ما لديك، أرجوك. لا ترجوني يا كابتن وليد، إن هذا واجبي. ثق يا سيد وليد أنني سأعمل ما بوسعي، هذا وعد. حظا سعيدا يا ماجد. وليد، لن أنسى وعدي لك أبدا. هيا بنا. هيا. العبوا وكأنها مباراة حقيقية. حاضر. لا تتوقعوا الفوز بالبطولة إذا لم تعودوا أنفسكم على هذا الطقس. ما المفيد في هذه التدريبات؟ لا أستطيع مجرد التفكير بالخسارة. يبدو أن غياب وليد أزعج الجميع. سنواجه صعوبة معهم أيها المدرب. ياسين. نعم. خذ. ماذا تظن أنك فاعل؟ ألا تستطيع أخذ الكرة هكذا؟ لقد اخترناك لتحل محل وليد، هل نسيت ذلك؟ لا يمكننا أن نخسر في البطولة الوطنية. ناصر، هذا خطأ فادح. إنكم جميعا لا تلعبون بشكل جيد هذه الأيام. ماجد، هل تظن أنه بإمكاننا الفوز بالبطولة الوطنية دون لاعبنا الأساسي وليد؟ لا بد وأنك تمزح. نحن فريق السعادة وصلنا إلى القمة بإمكانياته وبدفاعه. بإمكاننا التركيز على الهجوم، ولكن ذلك صعب في غيابه. ولكن كابتن ماجد، إننا أعضاء في فريق البطولة الوطنية للعام الفائت، ولكن من الممكن أن نخسر في أول مباراة لهذه السنة. أنا لا أتكلم عن الناحية الإنسانية. كابتن ماجد. نعم، ماذا تريد؟ أرجو أن تسدي لي معروفا. أه؟ هل تظن حقا أن بإمكاني أن ألعب مكان السيد وليد حارسا للمرمى؟ فأنا لا أريد أن أكون عالة على الفريق. أرجوكم صادقا معي. يبدو لي أن لا فائدة من ذلك. حسنا، دعونا نبدأ التدريب. هيا يا بشار، نحن على الشاطئ ويمكننا اللعب بأي طريقة. حسنا، هيا. يبدو أنه من الأفضل لي أن ألعب كحارس مرمى. دعنا نذهب إلى البيت الآن، أشعر بالجوع. أمي. نعم. هل لي بصحن أرز آخر؟ لأن أرز الوالدة مع الكاري رائع. آمل أن أجد أرزا لذيذا مع الكاري في البرازيل. أنت ماهر في المديح. حسنا، استمتع بطعام الوالدة قبل ذهابك. هل تمانعين سيدتي أن أخذ كابتن ماجد إلى البرازيل؟ ستكون فرصة جيدة له. حسنا، إني أمه، وسأكون كاذبة إن قلت إنني لن أشعر بالوحدة بدونه. ولكن كما يقول أبوه، يجب ألا نحطم أحلام أطفالنا. ولكن كابتن ماجد ما زال طالبا في الإعدادية، وما زال بحاجة إليك. ماجد مستقل تقريبا، قد يكون أفضل منا نحن والداه. إذا كان حلم كابتن ماجد أن يكون مختصا بلعب كرة القدم، فعليه أن يبذل الجهد لتحقيق هذا الحلم. إننا نتمنى له التوفيق، ويكفي أن نراقبه عن بعد، وعلى ما أعتقد هذا ما يجب أن يفعله الوالدان. سيدتي. هيا سعيد. تبا ماجد. لقد فعلتها. سأكرر الآن. حسنا. كابتن ماجد، بشار. ماجد، سمعت من عمر بأنك أنت وبشار تتمرنان، هل هذا صحيح؟ أخبره أنه من الأفضل أن تشفى قدم وليد، إن ذلك خير من تدريب بشار، كما علينا جميعا أن نتدرب، هذا واجبنا تجاه وليد. عمر، ولكن هذا صحيح. لماذا لا تتمرن أنت؟ إذا كان بشار لا يصلح كحارس مرمى أتوافق؟ وليد كابتن. حسنا دعونا نعطيهم ركلات 10 لكل لاعب. 10 لكل واحد والنتيجة تكون 100 ركلة. بشار هل تستطيع ذلك؟ ماذا قلت؟ نعم ولكن 100 تسديدة، هذا ليس لاعب رجال أبدا. لا تهتم بهذا، سيستسلم قبل العدد 50، أنا واثق من ذلك تماما. سوف نرى الآن ماذا؟ أبدأ استعداد. جاء دوري. هيا يا بشار هيا. متى به؟ فواز 250. توقفوا. أهو بخير؟ ربما لأنه اجتاز 50 تسديدة. بشار اصمد يا بشار. بشار بشار لقد كنت رائعا وقويا. لم أظن بأنك ستصمد إلى هذا الحد، أصبحت حارس مرمى رائع. بشار الآن يمكنك أن تلعب بدلا عن وليد، ما رأيكم؟ نعم. بشار ولكن بقي علي تسديدات ماجد 10، يجب أن أصدها جميعا. ماذا؟ حسنا 10 أخرى. كابتن ماجد يسدد الكرة بشكل عنيف، مصر أن يجعل منه حارسا ممتازا. كان يجب أن يسددها برفق أكثر، كابتن ماجد عنيف فعلا. اصمد بشار بقي 5. اصمد اصمد بشار. اصمد يا بشار. اصمد يا بشار. اصمد يا بشار. الأخير. رائع صددتها. بشار نجحت، ستلعب كحارس مرمى بدلا عني. أتمنى لك حظا طيبا معنا. كابتن ماجد يا له من صديق، إنه مثل أستاذه فواز ولكنه في اللعب تفوق عليك. أجل ماجد، هذا ما كنت أفكر به طوال الوقت. لقد بدأت الطريق الآن. إن حلمك القديم بلعب كرة القدم وحدك جدير بأن لا يسبب لي أي إزعاج. كابتن ماجد هيا حلق وراء حلمك، وحظا سعيدا للجميع. كابتن جديد؟ هذا صحيح، سيقود الفريق بدلا من وليد، وسأعلن ذلك الآن. كابتن فريق المجد سيكون من الآن فصاعدا الكابتن ماجد. أنا أكون الكابتن؟ رائع وبلا أي تحفظات. كابتن ماجد إلى الآن فصاعدا ستلعب الكرة وأنت كابتن الفريق، وكذلك في مباراة البطولة الوطنية. دعونا نلعب بجد، وذلك لنسد الفراغ الذي أحدثه غياب زميلكم وليد. حسنا. لنسمع كلمة الكابتن الجديد. الكابتن الجديد يتحدث إليكم. كلمة لطيفة كابتن. سنفوز ونكون الفريق رقم 1. أخيرا ستقام البطولة في أرض السلام. كابتن ماجد اصمدوا، وعندما ستفوزون بالبطولة سأترك أمر ماجد لك يا سيد فواز. أين وليد؟ لم يحضر، إنه أناني. سأحافظ على وعدي لك يا وليد. أتمنى لك حظا سعيدا يا كابتن ماجد، اذكرني. ولكن لماذا لم تذهبي معهم؟ كنت تجرين دائما وراءهم لتشجيعهم. ها؟ إلى اللقاء. حظا سعيدا يا فريق الماجد. مع السلامة. مع السلامة يا فريق الماجد. حظا سعيدا لكم جميعا، سأذهب إلى مدينة السلام فيما بعد، أنا معكم دائما. وليد سأحافظ على الوعد. أبي فواز راقباني لأننا سنفوز بالبطولة.